طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. وبعد، تقدم لنا جملة من أحكام السلم، وذكرنا أن بيع السلم من محاسن الشريعة، وأن فيه توسعة على أصحاب الصناعات والحرف والزراعات، وأنه لو سرك باب السلم، طبق باب السلم، لأغنى هذا وكفى عن وقوع المصارف في الربا، لأن المحتاج إلى المال يأتي إلى من عنده المال ويأخذ منه مالاً على أن يعطيه سلع بعد أجل، فهذا المحتاج للمال صاحب الزراعة وصاحب الصناعة وصاحب الحرفة وصاحب التجارة، المحتاج إلى المال يتوسع بالمال، وهو المسلم إليه، والمسلم الذي دفع المال يستفيد رخص السلع، لأن السلعة إذا كانت حالة سيكون لها ثمن، وإذا كانت مؤجلة ستكون بأقل من ذلك الثمن، فيقول أسلمتك 1000 ريال على أن تعطيني كذا وكذا من هذه السلع أو من هذا الطعام أو من هذا الثمار أو الحبوب إلى آخره كما تقدم. وسيأتي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى شيء من الضوابط أيضا. وقال لك المؤلف رحمه الله: إلا بسبع شرائط تذكر في العقد، جنس معلوم، يعني أسلمتك 1000 ريال تعطيني برا، ما يقول حبا، لا بد أن يكون جنس الحب معلوم، بر، شعير، ذرة، رز إلى آخره، أو مثلا تمر، لا بد أن يبين الجنس. وقال المؤلف رحمه الله: ونوع معلوم أيضا، هذا التمر ما نوعه؟ لأن التمر أنواع، هل هو تمر عجوة أو تمر برني أو غير ذلك، أنواع كثيرة للتمر. البر أنواع كثيرة، لحم البقر أنواع كثيرة، منه العراب ومنه الجواميس، لا بد أن يبين النوع. وقال بعض العلماء: إذا نص على النوع كفى ذلك عن الجنس، فإذا قال مثلا: أسلمتك على 1000 ريال على أن تعطيني بعد 2 أو 3 أشهر كذا وكذا من تمر العجوة، كفى ذلك عن قول الجنس، يكفي لو قال من العجوة كفى ذلك، فإذا ذكر النوع أغناه ذلك عن الجنس. قال: وصفة معلومة، يعني أن المسلم فيه لا بد أن يكون صفته معلومة، هذا التمر من العجوة هل هو تمر جيد، هل هو متوسط، هل هو رديء، لا بد منه. ونص الحنابل أنه لا بد أن يذكر جميع الصفات التي يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا. قال: ومقدار معلوم، يعني هذا المسلم فيه كم قدره من التمر أو من الرز أو من الأقلام أو من الآلات إلى آخره، هل هو 20 صاعا، 100 صاع، هل هو 100 قلم، 100 ثوب إلى آخره، لا بد من القدر. قال: وأجل معلوم، نعم، أسلفتك 1000 ريال تعطين بعد 2 أو 3 أشهر كذا وكذا من الأقلام أو كذا وكذا من الأوراق أو من الثمار، من الفستق أو من اللوز أو نحو ذلك، لا بد من بيان الأجل. ومعرفة مقدار رأس المال، رأس مال السلم لا بد من معرفته. أسلفتك ألف، أسلفتك ألفين إلى آخره. إذا كان مما يتعلق العقد على قدره كالمكيل والموزون والمعدود. نعم. ودليل هذا ذكره المؤلف، دليل حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: ومعرفة مقدار رأس المال إذا كان مما يتعلق العقد على قدره كالمكيل والموزون والمعدود. يعني رأس المال على المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى يجوز، أو على نوعين: النوع الأول أن يكون مقدرا بالكيل بالوزن بالعد بالذرع، فهذا لا بد أن نعرف كم المقدار. مثلا أسلفتك ريالات، أسلفتك ريالات معدودة الريالات، كم مقدارها؟ أسلفتك أثوابا، هذه الأثواب معدودة، كم مقدار هذه الأثواب؟ على أن تعطيني مثلا كتبا بعد شهر شهرين صفتها كذا وكذا، أو تعطيني مثلا تمرا أو برا أو كذا وكذا من الفواكه أو إلى آخره كما سلف. فإذا كان رأس مال السلم مقدرا بكيل أو وزن أو عد أو ذرع لا بد أن نعرف المقدار، بكيل كم صاع، بوزن كم كيلو، بعد كم العدد، بذرع كم الذرع، كم من متر، كم من ذراع إلى آخره. لماذا لا بد أن نعرف مقدار رأس مال السلم؟ لأنه لو تعذر المسلم فيه وفسخ العقد، المسلم كم يرجع، بكم يرجع؟ إذا كان رأس مال السلم مجهولا تعذر على المسلم أن يرجع برأس ماله، فلا بد أن يكون رأس مال السلم أن يكون معلوما، وذلك كما ذكرنا أسلفه كذا وكذا على أن يعطيه كذا وكذا من التمر من إنتاج هذا العام. طيب في هذا العام ما الثمار أصابتها جائحة، المسلم إذا ما أحضر المسلم إليه المسلم فيه السلعة فإن له حق الفسخ، إذا فسخ كيف يرجع برأس ماله إذا لم يكن المقدار معلوما؟ لا بد أن يكون المقدار معلوما. فنقول الحالة الأولى أن يكون رأس المال مقدرا بكيل بوزن بعد بذرع، لا بد من معرفة المقدار. الحالة الثانية ألا يكون مقدرا وإنما برأس المال هكذا جزاف، يقول أسلفتك هذا الطعام دون أن يقدره بكيل بوزن بعد إلى آخره على أن تعطيني كذا وكذا من الأثواب أو من الكتب أو نحو ذلك، أو أسلفتك هذه الأثواب على أن تعطيني كذا وكذا من الأقلام ونحو ذلك. هذا يقول لك المؤلف رحمه الله لا بأس ما دام أنه مقدر تكفي فيه الرؤية، ولا نحتاج إذا كان غير مقدر، لم يقدر لا بكيل لا بوزن لا بعد لا بذرع، هذا يقول لك المؤلف تكفي فيه الرؤية والمعاينة. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني أنه لا بد أن يكون رأس مال السلم مقدرا، ولا يصح أن يكون رأس مال السلم جزاف غير مقدر. يعني مثلا هذه الأثواب أو هذا البر تعطيني أثوابا بعد شهرين ثلاثة إلى آخره، لا يصح هذا، بل لا بد أن يكون مقدرا. وهذا قال به كثير من الفقهاء أكثر الفقهاء يقولون لا بد أن يكون مقدرا. والعلة كما تقدم يعني كما تقدم أنه إذا فسخ العقد ولم يتمكن المسلم إليه من إحضار المسلم فيه السلعة للمسلم فإن المسلم سيرجع بماله، إذا كان المال مجهولا لن يتمكن من الرجوع بماله، فلا بد أن يكون مقدرا. ويؤيدها أيضا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فإذا كان إذا كانت السلعة في عقد السلم لا بد أن تكون معلومة، فكذلك أيضا رأس المال في عقد السلم لا بد أن يكون معلوما. قال رحمه الله وتسمية المكان الذي وفيه إن كان له حمل ومؤونة. نعم، يعني يقول لك المؤلف رحمه الله من شرائط عقد السلم أن يعين مكان الوفاء، لكن متى يعين مكان الوفاء؟ إذا كان المسلم فيه له لحمله مؤونة، يعني حمله يحتاج إلى كلفة مادية، مثلا 1000 صاع من البر يحتاج إلى من يحمله، يحتاج إلى من يحمل هذا البر، فيقول لك المؤلف لا بد أن يعين المكان. طيب إذا لم يكن لحمله مؤونة، مثلا أسلفتك كذا وكذا على أن تعطيني ثوبا أو ثوبين، هذه ليس لحملها مؤونة، فعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى قال يعطي أو يعطى المسلم فيه للمسلم حيث لقيه في أي مكان لقيه، وعند الصاحبين قال بأن الوفاء يكون في مكان العقد، الوفاء في مكان العقد. والرأي الثاني في هذه المسألة، الرأي الثاني في هذه المسألة أن الوفاء إنما يكون في مكان المسلم، لأن هذا الذي هو تعرف عليه الناس، يعني أنا أسلمتك 1000 ريال، أنا أسلمتك 1000 ريال، أسلمتك أنا 1000 ريال على أن تعطيني كذا وكذا من الأثواب أو من الأقلام أو نحو ذلك، مكاني في المدينة تأتي بها إلي في المدينة في مكان المسلم، هذا الرأي الثاني. وأما المؤلف رحمه الله فكما ذكر فصل في هذه المسألة تسمية المكان، عند المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الوفاء يكون في مكان العقد، فإذا تعاقد في المدينة يكون الوفاء في المدينة، تعاقد في مكة الوفاء في مكة إلى آخره، تعاقد في صحراء أو في بحر لا بد أن يعين المكان كما قال المؤلف. فعندنا 3 آراء، الرأي الأول أنه لا بد أن يسمى المكان إذا كان لحمله مؤونة، فإن لم يكن لحمله مؤونة فحيث لقيه كما هو مذهب الإمام. والرأي الثاني أن الوفاء في مكان العقد كما هو رأي الحنابلة، والرأي الثالث أن الوفاء في مكان المسلم، وهذا الذي يظهر والله أعلم. فالمسلم إليه يأتي بالسلعة بالمسلم فيه إلى مكان المسلم. قال وقال أبو يوسف ومحمد لا يحتاج إلى تسمية رأس المال إذا كان معينا ولا إلى مكان التسليم ويسلمه في موضع العقد، كما تقدم أنه عند الصاحبين إذا لم يكن لحمله مؤونة فإنه يسلمه في مكان العقد. وأيضا كما قلنا بأن رأس المال بأنه لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يكون مقدرا بكيل أو وزن أو عد أو ذرع، فهذا لا بد من التقدير، لا بد من بيان المقدار. الرأي الثاني أن يكون غير معين، غير مقدر، وإنما هو معين. أسلفتك هذه الأثواب أو هذه الكتب أو هذا الطعام ونحو ذلك على أن تعطيني كذا وكذا، فهذا يقول لك المؤلف أنه جائز. ولهذا قال: وقال أبو يوسف ومحمد: لا يحتاج إلى تسمية رأس المال إذا كان معينا. قلنا الصواب في هذا أنه لا بد من بيان رأس المال، لا بد، لأن العلة في ذلك كما تقدم حيث ابن عباس. وأيضا إذا فسخ العقد، إذا لم يكن رأس المال معلوما وإنما اكتفي بالرؤية ولا ندري كم المقدار، فإنه يتعذر على المسلم أن يصل إلى حب. قال: ولا يصح السلم حتى يقبض رأس المال قبل أن يفارقه. نعم صحيح، هذا من شروط صحة السلم، من شروط صحة السلم قبض رأس المال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلم. قال: يسلم يعني يعطي، فليسلم يعني يعطي. فلا بد من قبض رأس المال قبل مفارقة المجلس. وهذا الذي ذكر المؤلف رحمه الله هو المشهور من مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، أنه لا بد من قبض رأس المال قبل التفرق. وعند المالكية أنه لا بأس بالأجل اليسير، يعني لو تفرق قبل القبض لأجل يسير، يعني ليوم يومين ثلاثة، قالوا بأن هذا جائز ولا بأس به. لكن الصواب في هذا ما ذهب إليه المؤلف وهو قول جمهور أهل العلم، أنه لا بد من قبض رأس المال في مجلس العقد، فإن تفرق قبل العقد قبل القبض بطل، بطل عقد السلم. ظاهر حيث ابن عباس قال: فليسلم يعني يعطي في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم. ولأنه كما قال بعض، يعني إذا كان رأس المال مؤجلا أصبح بيع دين بدين، يعني لأن المسلم فيه مؤجل، ورأس المال أيضا قال: أنا أدفعه بعد يومين ثلاثة أيام، ضرب أجلا، هذا بيع الدين بالدين. لأن بيع الدين بالدين الذي حكي الإجماع على تحريمه هو بيع الدين المؤجل بالدين المؤجل، يعني يبيعك سيارة بعد شهر ب10,000 ريال بعد شهر أو بعد شهرين، هذا بيع الدين بالدين. وبيع الكالئ بالكالئ الذي حكى الإمام أحمد رحمه الله تعالى الإجماع على تحريمه. قال: ولا يجوز التصرف في رأس المال ولا في المسلم فيه قبل قبضه. نعم، أما رأس المال ما يتصرف فيه، المسلم إذا عقد مع المسلم إليه، المسلم إليه لا يجوز له أن يتصرف في رأس المال حتى يقبضه من المسلم. لماذا لا يجوز له؟ لأنه حتى الآن ما تم العقد، العقد لا يصح إلا بقبض رأس المال، يعني المسلم إليه لا بد أن يقبض رأس المال من المسلم، فلا يصح له أن يتصرف فيه حتى يقبضه. طيب، بقينا في المسلم فيه، قال لك: ولا في المسلم فيه قبل قبضه. أما رأس المال فكما سلف، ليس للمسلم إليه أن يتصرف في رأس المال، لأن العقد حتى الآن لم يتم، لا يتم إلا بالقبض. بقينا في المسلم فيه، أنت أعطيت شخصا 1000 ريال على أن يعطيك كذا وكذا من البر أو من التمر أو من الفواكه أو من البرتقال أو غير ذلك، هل يجوز لك أن تبيع هذا الدين وهو دين السلم؟ هل يجوز لك أن تبيعه؟ قال لك المؤلف لا يجوز لك أن تتصرف فيه. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو المشهور مذهب الإمام أحمد، وكذلك أيضا قال به كثير من العلماء أنه لا يجوز للمسلم أن يتصرف في دين السلم ما دام أنه لم يقبض من أي شيء من المسلم إليه، لا يجوز له. واستدلوا على هذا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره، من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وهو ضعيف. قال لك المؤلف لا يجوز له أن يتصرف فيه قبل قبضه. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني، أنه لا بأس أن يتصرف في المسلم فيه. المسلم فيه هذا دين، دين أنا أملك هذا الدين، فيجوز لي أن أبيع هذا الدين، يجوز لي أن أتصرف فيه، يعني يجوز لي أن أهبه. أنا أعطيتك 1000 ريال على أن تعطيني 100 صاع من البر، هذه الأصواع وهبتها لزيد من الناس أو جعلتها صدقة للفقراء والمساكين، أو إذا كان السلم في كتب حبست هذه الكتب على طلبة العلم، أو مثلا بعت هذا الدين. هذا الرأي الثاني ورجحه الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، وقال بأن نعم قال بأن بيع دين السلم أن هذا جائز ولا بأس به، وكذلك أيضا بقية التصرفات هذه جائزة ولا بأس بها. لكن إذا باع دين السلم، نعم إذا باع دين السلم فإنه اشترط لذلك شروط، اشترط لذلك شروط. الشرط الأول أن يكون بسعر يومه لئلا يربح فيما لا يدخل تحت ضمانه، فالشرط الأول أن يكون بسعر يومه. والشرط الثاني، الشرط الثاني ألا يبيعه بثمن يتفق معه في علة الربا، لأنه إذا اتفق معه في علة الربا اشترط ماذا؟ ها؟ تقابض. إذا اتفق معه في علة الربا اشترط التقابض. والشرط الثالث أن يكون المشتري قادرا على تحصيل هذا الدين من المسلم إليه. هذا 3 شروط. الشرط الأول أن يكون بسعر يوم، مثلا أنا أعطيتك 1000 ريال على أن تعطيني كذا وكذا من البرتقال مثلا 1000 كيلو من البرتقال صفته كذا وكذا، هذه البرتقال أنا أريد أن أبيعها، المسلم يريد أن يبيع هذا البرتقال، فنقول 3 شروط. الشرط الأول أن يكون بسعر يومه، كم يساوي هذا البرتقال اليوم؟ والله يساوي كذا وكذا، يساوي 1000 أو 1100. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني لا يبيعه بشيء يتفق معه في علة ربا الفضل. علة ربا الفضل كما هو المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة الكيل والوزن، البرتقال ليس مكيلا ولا موزونا. والشرط الثالث أن يكون المشتري قادرا على تحصيله. لكن لو كان المسلم فيه، لو كان برا وبعته بشعير، ها يجوز أو لا يجوز؟ ها يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، لأنه ما في تقابض هنا، هنا ليس فيه تقابض، هنا يتفقان في العلة، في علة الربا وهي الكيل، وهنا لا تقابض فلا يجوز، فيشترط هذه الشروط. قال رحمه الله نعم، قال ولا تجوز الشركة ولا التولية في المسلم فيه قبل قبضه. نعم، كما تقدم أن المؤلف يقول لك لا يجوز التصرف في المسلم فيه من قبل المسلم قبل أن يقبضه. ومن التصرف الشركة، ما هي الشركة؟ أن يبيعه بعضه بقسطه من الثمن، يعني مثلا أنا أسلفتك 1000 ريال على أن تعطيني 1000 صاع من البر أو من الشعير أو من الذرة، أنا بعت نصف هذه الأصواع بقسطها من الثمن، قال لك المؤلف لا يجوز، لأنهم يرون أنه لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه. وقلنا الصواب في هذه المسألة أنه يجوز التصرف بالشروط الثلاثة. قال لك ولا التولية، يعني أن تبيعه برأس المال، أسلفتك 1000 ريال على أن تعطيني 1000 قلم صفتها كذا وكذا، ما يجوز أن نبيع هذه الأقلام برأس مالها، قال لك لا يجوز. قلنا الصواب في ذلك أنه يجوز إذا توفرت الشروط السالفة. قال ويجوز السلم في الثياب إذا سمى طولا وعرضا ورقعة، ولا يجوز السلم في الجواهر ولا في الخرز. نعم، يقول لك المؤلف يجوز السلم في الثياب، كالضابط في هذا كل ما أمكن وصفه صح السلم فيه، كل شيء يمكن وصفه، وهذا يدخل فيه أشياء كثيرة، كل ما أمكن ضبطه بالوصف فإنه يصح السلم فيه. فالثياب هذه ممكن طولها كذا، عرضها كذا، صناعتها كذا، رقعتها من أي شيء، من القطن، من الكتان، من الصوف إلى آخره، المهم يذكر الصفات التي يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا. قال لك ولا يجوز السلم في الجواهر ولا في الخرس. نعم، الجواهر جواهر صناعية كما موجودة اليوم، وخرز صناعي، هذا ليس هو مراد المؤلف رحمه الله، لأن الجواهر الصناعية التي تصنع والخرز الذي يصنع اليوم هذا متوفر ولا يتعذر تحصيله، لكن هو مراد المؤلف رحمه الله الجواهر الطبيعية، كذلك أيضا الخرز الطبيعي، لأنه هنا إذا أسلم في مثل هذه الأشياء، قال لك أعطيتك 1000 ريال تعطيني كذا وكذا من الجواهر الطبيعية ونحو ذلك، هذه قد لا يتأتى عليها الوصف، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لو أنها وصفت قد لا يتمكن المسلم إليه أن يأتي بها للمسلم. فقال لك المؤلف رحمه الله مثل هذه الأشياء قد يتعذر على المسلم إليه أن يأتي بها للمسلم فلا يجوز. قال ولا بأس بالسلم في اللبن والآجر إذا سمى ملبنا معلوما. اللبن ما يبنى به، الطوب الذي يبنى به من الآجر، الطين الحر نحو ذلك، لا يعني مثلا أسلمتك 1000 ريال تعطيني كذا وكذا من اللبن أو من الآجر، المهم القاعدة كما تقدم كل ما أمكن ضبطه فإنه يصح السلم فيه. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كيل معلوم ووزن معلوم إلى آخره، كل ما أمكن ضبطه تضبط بالكيل بالوزن بالذرع بالعد بالحجم إلى آخره، ما دام أنه يمكن ضبطه يصح السلم فيه. تقدم أنهم يقولون لا يصح السلم في المعدودات، لماذا؟ لأن المعدودات ما يمكن ضبطها، تختلف بالكبار والصغر، لكن إذا كان ما يمكن ضبطها بالحجم تضبط بالوزن، اضبطها بالوزن، بل الآن ممكن أن تضبط، يعني الشركات الكبيرة الحين تضبط، يعني تجعل أحجام هذه الأشياء متساوية. قال: وكل ما أمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره جاز السلام فيه، وما لا يمكن ضبط صفته ولا يعرف مقداره لا يجوز السلام فيه. هذا كلام جيد. المؤلف رحمه الله اختصر كل الكلام السابق بهذه الجملة، بهذا الضابط. هذا ضابط جيد، نعم ضابط جيد. كل ما أمكن ضبطه بالوصف فإنه يصح السلام فيه، وما لا يمكن ضبطه مثل ما قال لك في الجواهر والخرز أو اللؤلؤ الطبيعي، المقصود بذلك الطبيعي، لأن مثل هذه الأشياء تختلف اختلافا كبيرا، تختلف، وأهل الخبرة يختلفون فيها، وقد لا يمكن ضبطها، يؤدي ذلك إلى ماذا؟ إلى الاختلاف والخصام ونحو ذلك. المهم هذا الضابط جيد من المؤلف رحمه الله تعالى. قال: ويجوز بيع الكلب والفهد والسباع. نعم، يقول لك المؤلف رحمه الله يجوز بيع الكلب، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. والرأي الثاني رأي جمهور العلماء أنه لا يجوز بيع الكلب، لأن حديث أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، نعم، وحلوان الكاهن ومهر البغي، وهذا القول هو الصواب، أن ثمن أن بيع الكلب أنه لا يجوز. وأيضا الجمهور ألحقوا بذلك، نعم ألحقوا بذلك هذه السباع، الفهد والسباع إلى آخره، لا يجوزون بيعها. والمشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة جواز البيع، ويستدلون على ذلك بما جاء من الاستثناء: إلا كلب صيد أو حرث أو ماشي، لكن هذا الاستثناء ضعيف لا يثبت، هذا ضعيف لا يثبت. فالصواب في ذلك أن بيع الكلب وبيع السباع هذه لا تجوز. قال: ولا يجوز بيع الخمر والخنزير. نعم، حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام. وأيضا الإجماع منعقد على عدم جواز بيع الخمر، وكذلك أيضا بيع الخنزير. نعم. قال: وأيضا أبو يوسف رحمه الله عنه رواية أنه لا يجوز بيع الأسد ونحوه، نعم أنه لا يجوز بيع الأسد ونحوه. قال: ولا يجوز بيع دود القز إلا أن يكون مع القز. نعم، دود القز إلا أن يكون مع القز. الدود هذا نوع من الحشرات، وهذه دود القز تخرج الحرير، نعم يخرج منها الحرير، نعم. فيقول لك المؤلف: لا يجوز بيع هذا الدود، دود القز، إلا أن يكون مع القز. قال: يعني يجوز بيع دود القز إلا يكون مع القز، يعني يظهر فيه القز، نعم يظهر فيه القز. وهذا ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وكذلك أيضا أبو يوسف، وعند محمد بن حسن أنه يجوز، يعني يجوز بيع دود القز وإن لم يظهر القز، نعم وإن لم يظهر القز. وقيل بأن الفتوى على ما ذهب إليه الإمام محمد ابن الحسن رحمه الله تعالى. قال: ولا النحل إلا مع الكوارات. نعم، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: لا يجوز بيع النحل إلا مع الكوارات أو مع العسل. مع الكورات أو مع العسل. والخلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسألة السابقة، نعم الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في هذه المسألة السابقة. وعندنا قاعدة نعم سبق أن أشرنا إليها، وهي أن كل ما أبيح نفعه أبيح العقد عليه إلا ما استثناه الشارع. كل ما أبيح نفعه أبيح العقد عليه. فالنحل لو بيع مفردا، وكذلك أيضا دود القز لو بيع مفردا، هذه ينتفع بها. فالقاعدة أن كل ما أبيح نفعه أبيح العقد عليه إلا ما استثناه الشارع. قال: وأهل الذمة في البيعات كالمسلمين إلا في الخمر والخنزير خاصة، فإن عقدهم على الخمر كعقد المسلم على العصير، وعقدهم على الخنزير كعقد المسلم على الشاة. قل لك المؤلف رحمه الله: أهل الذمة في البيوع كالمسلمين، يعني يباح لهم ما يباح للمسلمين ويحرم عليهم ما يحرم على المسلمين، إلا أن المؤلف رحمه الله استثنى الخمر والخنزير، لأن الخمر والخنزير هم يستحلون هذه الأشياء، وإن كانت في الأصل هي محرمة في شرائعه لكنهم يستحلونها، فهي أموال عندهم، فإذا كانت هم يعتبرونها مالا ويستحلونها، يستحلون شرب الخمر ويستحلون أكل الخنزير. فقال لك المؤلف رحمه الله: عقدهم على الخمر كعقد المسلم على العصير، وعقدهم على الخنزير كعقد المسلم على الشاة. قال رحمه الله: كتاب الصرف. الصرف في اللغة النقل والفضل، النقل والفضل. وأما في الاصطلاح فهو بيع نقد بنقد، بيع نقد بنقد. والمؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب ذكر كثيرا من الأمثلة، نعم ذكر كثيرا من الأمثلة. والخلاصة في الصرف، الخلاصة في الصرف نعم كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى، أنه عند مبادلة نقد بنقد فإن هذا لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون الجنس واحدا كذهب بذهب، دنانير بدنانير، فيشترط ماذا إذا كان الجنس واحدا؟ نشترط شرطين. الشرط الأول التماثل، والشرط الثاني التقابض إذا كان الجنس واحدا. القسم الثاني أن يكون الجنس مختلفا كذهب بفضة، دراهم بدنانير. الدنانير هم إذا قالوا دنانير فهي من الذهب، هي قطعة من الذهب، وإذا قالوا دراهم الفقهاء إذا قالوا دراهم فهي قطعة من الفضة مسبوكة من الفضة. فعند مبادلة دنانير بدراهم هنا اختلف الجنس، نشترط ماذا؟ نشترط شرطا واحدا فقط التقابض. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: يدا بيد مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يعني عندما تبادل ذهبا بفضة اختلفت فبيع كيف شئت، يعني لا يشترط التساوي لكن لا بد أن يكون يدا بيد. هذه الخلاصة في هذا الباب، أن المصارفة ومثل ذلك اليوم العملات الورقية، نعم العملات الآن الورقية، الريالات، الجنيهات، الروبيات إلى آخره، عندما تصارف إذا اتحد جنسها لا بد من شرطين، إذا اختلف الجنس يكفي شرط واحد وهو التقابض. قال رحمه الله: الصرف هو البيع إذا كان كل واحد من العوضين من جنس الأثمان من الدراهم والدنانير، فإذا باع فضة بفضة أو ذهبا بذهب لم يجز إلا مثلا بمثل وإن اختلف في الجودة والصياغة. هذا الشرط الأول، مثل بمثل. ولا بد من قبض العوضين قبل الافتراق، هذا الشرط الثاني. الشرط الأول لا بد أن يكون مثلا بمثل، والشرط الثاني لا بد من قبض العوضين قبل الافتراق. هذا خلاصة هذا الكتاب، والمؤلف ذكر أمثلة كثيرة كما سنقرأ. نعم، المهم، نعم، وقال المؤلف رحمه الله وإن اختلف في الجودة والصياغة، صح. يعني عندنا قاعدة، وهي إذا اتحد الجنس الربوي وجب التماثل وإن اختلف في النوع أو الصفة أو الجودة أو الرداء. ما ننظر لا أثر لاختلاف النوع أو الصفة أو الجودة أو الرداء عند اتحاد الجنس الربوي، خلاص اتحد الجنس الربوي ما تنظر، لا بد من التساوي مع التقابض. فعندما تبادل ذهب بذهب، ذهب عيار 24 مع ذهب عيار 18، لا بد أن يكون مثلا بمثل، سواء بسواء، 100 غرام ب100 غرام. أو مثل ذلك أيضا، نعم مثل ذلك أيضا ما يسلكه بعض الناس أو بعض النساء. ولهذا قال لك المؤلف الصياغة، بعض النساء يكون عندها حلي قديم، فتذهب للصائغ وتعطيها الحلي يعني القديم مثلا يساوي 30 غرام، تعطيها الصائغ وتأخذ حلي جديد 20 غرام، نقصت 10 غرامات مقابل ماذا؟ ها؟ مقابل الصنعة. نعم، مقابل الصنعة. أو مثلا تعطيه ذهب قديم وتأخذ ذهب جديد وتزيد فلوس. نعم، هذا يقول لك المؤلف كونها تعطيه ذهب قديم وتأخذ ذهب جديد مع التفاضل، ها، هذا 20 غرام وهذا 30، هذا 30، هذا 30 غراما وهذا 20، هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، وهذا ما عليه جماهير العلماء. لا أثر لوجود الصنعة، الصنعة ما ينظر إليها، ما كما قلنا اتحد الجنس الربوي خلاص، لا أثر لاختلاف النوع، اختلاف الصفة، اختلاف الجودة، الرداءة، الصنعة. ابن تيمية رحمه الله يقول لك إذا كانت الزيادة هذه مقابل الصنعة فلا بأس، نعم إذا كانت الزيادة مقابل الصنعة فهذه يقول لك لا بأس، لكن الذي يظهر والله أعلم وما عليه جماهير العلماء رحمهم الله وأنه لا يجوز، ذهب بذهب لا بد أن يكون مثلا بمثل. فالطريق الصحيح أن المسلم يبيع الحلي القديم ويقبض الثمن، يقبض الثمن ثم بعد ذلك يشتري، يشتري. قال الإمام أحمد رحمه الله الورع أنه ما يشتري من صاحب المحل، يشتري من مكان آخر، لكن لو اشترى فهذا لا بأس ما لم يكن شرط. لو قال صاحب المحل أشتري منك الحلي بالشرط أن تشتري مني، هذا ما يجوز، لأنه مع الشرط الآن أصبح ماذا؟ مبادرة ذهب بذهب مع الزيادة. نعم، قال لك المؤلف رحمه الله ولا بد من قبض العوضين قبل الافتراق، وإذا باع الذهب بالفضة جاز التفاضل ووجب التقابض. نعم، تقدم الكلام على هذه المسألة، وهذه دليلها كما تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد. فإذا بادل ذهب بفضة لا بد من التقابض ويجوز التفاضل. قال: وإن افترقا في الصرف قبل قبض العوضين أو أحدهما بطل العقد. صح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدا بيد، فإذا افترق سواء بادلت جنسا بجنس ربويا بجنسه أو بادلت ربويا بغير جنسه، يعني ذهب بفضة أو ذهب بذهب أو فضة بفضة، هذا قبل القبض لا بد من القبض على كل حال، لا بد من القبض. فإذا حصل الافتراق قبل القبض قال لك المؤلف بطل العقد. قال: ولا يجوز التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه. نعم صح، لأنه ما تم العقد، كما تقدم كلام المؤلف، كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يجوز التصرف في ماذا؟ ها، تقدم لنا في باب السلم، نعم، في رأس المال، رأس مال السلم، لأنه حتى الآن لم يتم العقد إلا بالقبض، لا بد من القبض. قال رحمه الله: ويجوز بيع الذهب بالفضة مجازفة. صح، لماذا بيع الذهب بالفضة؟ يقول لك المؤلف يجوز بيع الذهب بالفضة مجازفة، يعني بلا تقدير. ها نعم أحسنت، اختلف الجنس، ما دام أنه اختلف الجنس بع كيف شئت، ما نحتاج إلى التقدير، لكن إذا اتحد الجنس لا بد من التساوي. هنا ما يشترط التساوي، يعني وش معنى مجازفة؟ يعني بلا تقدير، تبيع هذا المجموعة من الذهب بهذه المجموعة من الفضة بلا تقدير، أو مثلا حلي من ذهب حلي من فضة دون أن نقدر، هذا لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، كيف شئتم، لكن لا بد من أي شيء؟ ها، التقابض، لا بد من التقابض. قال رحمه الله: ومن باع سيفا محلى بمئة درهم وحليته خمسون درهما فدفع من ثمنه خمسين جاز البيع، وكان المقبوض حصة الفضة وإن لم يبين ذلك. نعم، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: إذا باع سيفا محلا، نعم محلا بالفضة، سيف محلى بالفضة بمئة درهم، الدراهم هذه من الفضة، وحليته خمسون، يعني قدر الحلية، يعني هذا السيف اشتمل على أمرين: فضة تساوي خمسين درهما، حديد السيف الباقي حديد يساوي خمسين درهما. فقال لك المؤلف رحمه الله: فدفع من ثمنه خمسين جاز البيع، وكان المقبوض حصة ماذا؟ الفضة. يعني هنا الآن بادل فضة بفضة، خمسين بخمسين، بقي الحديد، الحديد يدفع الثمن في اللاحق لأنه ما يشترط التقابض. فيقول لك المؤلف يجوز هذا، يكون هذا الثمن، نعم، الخمسين اللي دفع مقابل الفضة التي في السيف، ويبقى عليه كم؟ يبقى عليه خمسين، يبقى عليه خمسون، تقابل بقية السيف، نعم تقابل بقية السيف. فقال لك: من باع سيفا محلا بمئة درهم محلا بالفضة وحليته خمسون درهما فدفع من ثمنه خمسين جاز البيع، وكان المقبوض حصة الفضة وإن لم يبين ذلك. يعني حتى وإن لم يقل هذه الخمسين مقابل الحلية الفضة، فلكي نصحح العقد نعم نصحح العقد، نجعل الخمسين التي دفعها المشتري من الدراهم مقابل ماذا؟ الفضة، فيكون هنا حصل تبادل الفضة بالفضة تساوي وتقابض، ويبقى عليه خمسون وإن لم يدفعها لا يشترط التقابض بين الفضة والحديد. نعم. قال: وكذلك إن قال خذ هذه الخمسين من ثمنها فإن لم يتقابض حتى افترق بطل العقد في الحلية والسيف إن كان لا يتخلص إلا بضرر، وإن كان يتخلص بغير ضرر جاز البيع في السيف وبطل في الحلية. نعم، يعني إن افترق قبل التقابض ها وش الحكم؟ قال لك المؤلف رحمه الله: لا يخلو من أمرين، افترق قبل التقابض لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون تخليص الفضة من السيف لا يمكن إلا بضرر، ما يمكن إلا بضرر، ها؟ فما الحكم هنا؟ يبطل العقد لأن ما في تقابض. الفضة الخمسون مع الفضة التي في السيف ما في تقابض، بطل. وإن كان يمكن تخليص الفضة التي في السيف، ولنفرض أنها سلاسل في السيف، يمكن أن تنزع، فيقول لك المؤلف يصح البيع في أي شيء؟ في السيف، ولا يصح في الحلي، لأن الحلي ما في تقابض، الحلي ما في تقابض. قال رحمه الله: ومن باع إناء فضة ثم افترق وقد قبض بعض ثمنه بطل العقد فيما لم يقبض وصح فيما قبض وكان الإناء مشتركا بينهما. واضح، يعني إناء من فضة، باع إناء فضة ثم افترق وقبض، يعني إناء فضة اشتراه بمئة درهم ودفع خمسين درهما، دفع خمسين درهما فقط، بقي خمسون، وش الحكم؟ قال لك المؤلف: ما حصل فيه القبض يصح فيه العقد، وما لم يحصل فيه القبض يبطل. فنصف الإناء حصل فيه القبض، النصف من الفضة قبض ثمنها خمسون، النصف الثاني لم يحصل فيه القبض فيبطل فيه العقد، فيكون الإناء مشترك بينهما. قال رحمه الله تعالى: وإن استحق بعض الإناء كان المشتري بالخيار، إن شاء أخذ الباقي بحصته من الثمن وإن شاء رده. يعني هو اشترى إناء من فضة ثم تبين أن هذا الإناء نصفه ليس له، ليس للبائع، البائع لا يملك إلا النصف، فنقول المشتري: أنت بالخيار، إن شئت أن تأخذ وتشتري تتملك ما يملكه البائع بحصته من الثمن، هو اشترى الآن الإناء بمئة درهم، ثم تبين أن البائع لا يملك إلا نصف الإناء، فنقول للمشتري: أنت بالخيار، إن شئت أن تأخذ النصف الذي يملكه البائع بقسطه بخمسين، وإن شئت أن تفسخ، أنت بالخيار، إن شاء أن يرده لأنه بيحصل عليه تفريق للصفقة، تتفرق عليه، بدل ما يملك الإناء كامل يملك نصفه الآن، فيقول: أنت بالخيار، إما أنك تأخذ النصف الذي يملكه البائع بحصته من الثمن أو أنك ترد. قال: وإن باع قطعة نقرة فاستحق بعضها أخذ ما بقي بحصته ولا خيار له. نعم، النقرة هي الفضة المضروبة، نعم الفضة المضروبة، اشترى قطعة فضة فاستحق بعضها، يعني تبين أن بعضها لا يملكه البائع، ولنفرض أن نصفها لا يملكه البائع. قال لك أخذ ما بقي بحصته، الباقي النصف، وهو اشتراها بمئة درهم، فيأخذ الباقي بحصته بخمسين درهما. وهذه قال لك المؤلف هذا لا خيار له، مع أنه أثبت الخيار في مسألة الإناء، لكن في النقرة لم يثبت الخيار. وهذه ذكروا بأنها تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون ذلك بعد القبض، نعم، أن يكون بعد القبض، يعني النقرة اشتراها بمائة درهم وقبضها ودفع الدراهم، ثم تبين أن البائع لا يملك إلا نصفها، فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: ما دام أنه بعد القبض فإنه يملك النصف الذي قبضه، يملك نصف النقرة التي قبضها بقسطه من الثمن، النصف بخمسين خلاص، وليس له حق الفسخ، لأنه لما قبض الآن تم العقد، ما يملك الفسخ. وإن كان قبل القبض هو بالخيار، إن شاء أن يفسخ، وإن شاء أن يأخذ بعض النقرة التي يملكها البائع بحصته من الثمن، هو بالخيار، إن شاء أن يفسخ، وإن شاء أن يأخذ ما يملكه البائع بحصته من الثمن. والصحيح أنه لا فرق، سواء كان قبل القبض أو بعض أو بعد القبض، نقول البائع بالخيار، لأنه تفرقت عليه الصفقة. التعليل الذي عللوا به يقولون قبل القبض له الخيار لتفريق الصفقة عليه، كذلك أيضا بعد القبض هنا تكون الصفقة متفرقة عليه، وكما تقدم في مسألة الإناء. فالخلاصة في ذلك أنه إذا تبين أن المبيع لا يملكه البائع كاملا، وإنما يملك البعض، استحق البعض، له شريك في هذا المبيع، فنقول المشتري بالخيار، إما أن يفسخ ويأخذ الثمن، أو يتملك ما يملكه البائع بقسطه من الثمن. قال رحمه الله: ومن باع درهمين ودينارين بدينارين ودرهم جاز البيع، وجعل كل واحد من الجنسين بالجنس الآخر. نعم، باع درهمين ودينارا بدينارين ودرهم، نعم، وجعل كل واحد من الجنسين بالجنس الآخر، واضح. يقول لك المؤلف: درهمين نقابلها بالدينارين، والدينار الثاني نقابله بالدرهم، فيقول لك يجوز البيع. باع درهمين ودينارا بدينارين ودرهم، فنجعل الدينارين تقابل الدرهمين، ونجعل الدينار يقابل الدرهم، وحينئذ اختلف الجنس، وإذا اختلف الجنس تجوز الزيادة. درهمين بدينارين ما في مشكلة، اختلف الجنس، دينار بدرهم اختلف الجنس، فيقول لك يجوز البيع. لكن هذا يقيد، يعني كلام المؤلف يقيد بما لم يكن حيل على الربا. وهنا مسألة، وهي المؤلف ذكر مثل هذه الصور لأنهم يجوزون مسألة مد عجوة ودرهم. مد عجوة ودرهم، ما هي مسألة مد عجوة ودرهم؟ مسألة مد عجوة ودرهم هي مبادلة ربوي بجنسه، ومع أحدهما أو مع كل منهما من غير جنسه. مسألة مد عجوة ودرهم ماذا؟ أن تبادل ربويا بجنسه، انتبه للضابط، ربوي بجنسه، ومع أحدهما أو مع كل منهما من غير جنسه. العجوة التمر المعروف، ودرهم بدلنا تمر بتمر، التمر الأول معه درهم والتمر الثاني معه زيت تمر، يعني صاع تمر بصاعين تمر. هذا الصاع التمر معه درهم وهذان صاعان، هل تجوز هذه المبادلة أو لا؟ بدلت ربوي بجنسه تمر بتمر. لو كان اختلف الجنس ما في مشكل، تمر بشعير برز، لأنه ما يشترط التساوي، لكن تمر بتمر، هذا صاع درهم وهذا صاعان، فما حكم هذه المبادلة؟ هذه يسميها العلماء رحمه الله مسألة مد عجوة ودرهم، الجمهور على تحريمها. ما دامت أنك بادلت تمر بتمر لا بد أن يكون مثلا بمثل، صاع بصاعين ما يجوز، حتى وإن وضعت درهم مقابل الصاع الآخر. واستدلوا بحيث فضالة بن عبيد، فضالة بن عبيد، فضالة اشترى قلادة من ذهب بدنانير وفيها خرز، القلادة من ذهب ودنانير، الدنانير ذهب وفيها خرز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تفصل بينهما. فقالوا لا يجوز مبادلة ربوي بجنسه ومع أحدهما ومع كل منهما من غير جنسه. المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة واختاره ابن تيمية أن هذا جائز، يعني إذا بدلت ربوي بجنسه ومع كل منهما الزائد، هذا الزائد إذا كان ليس حيل على الربا وإنما هو ثمن ثمن للزائد، يعني ما وضع ثمن، مثلا هذا صاع بصاعين، الصاع الأول فيه درهم، الدرهم هذا ثمن للصاع الثاني، ليس حيل على الربا، إذا كان ليس حيل على الربا فإن هذا جائز ولا بأس به. هذا رأي ابن تيمية رحمه الله وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. قال نعم، قال وجعل كل واحد من الجنسين بالجنس آخر. قال ومن باع 11 درهما بعشرة دراهم ودينار جاز البيع وكانت العشرة بمثلها والدينار بدرهم. هذه المسألة أتى بها المؤلف، يعني مسألة مد عجوة ودرهم. هنا الآن باع 11 درهما ربوي، الدراهم فضة ربوي، بعشرة دراهم بجنسه، هنا تفاضل 11 بعشرة دراهم، لكن الثاني معه دينار زيد دينار، فهل يجوز أن نجعل الدينار مقابل الدرهم؟ ها؟ قال لك المؤلف يجوز، لكن عند الجمهور أن هذا لا يجوز، لكن اشترط ألا يكون ذلك حيل على الربا، يعني إذا جعلنا هذا مقابل 10 تقابل 10، بقينا درهم في العوض الأول يقابل دينار، يجوز التفاضل بين الدرهم والدينار، فهم يقولون هذا جائز، لكن عند الجمهور أن هذا لا يجوز، ما دمت بادلت ربويا بجنسه فضة بفضة لا بد من التساوي، ولا يجوز أن يكون معهما من غير جنسهما لئلا ندخل في الربا. نعم. قال لك ويجوز بيع درهمين صحيحين ودرهم غلة بدرهم صحيح ودرهمين غلة. درهم الغلة الدراهم المكسرة، لأنه كان في الزمن الأول، الزمن الأول كما تقدم كانوا يشترون بالدراهم والدنانير، الدرهم قطعة من الفضة، والدينار قطعة من الذهب. وقد يكون هذا الدرهم قد يكون مكسر، يعني عندك الآن قطعة الفضة، هذا الدرهم يكسر، تكسر له أجزاء، هذه المكسرة ذي سميها العلماء مكسرة، هذه المكسرة يشترون فيها، قطعة ذهب يشتري فيها، قطعة فضة يشتري فيها. فإذا كان غير مكسر هذا يسمى ماذا؟ درهم صحيح، دينار صحيح. إذا كانت قطعة تسمى مكسرة، أو كما سماها المؤلف غلة، نعم غلة، فهي المكسرة. فيقول لك المؤلف رحمه الله: يجوز بيع درهمين صحيحين غير مكسرة ودرهم غلة، عندك درهمان ودرهم الثالث مكسر قطع، بدرهم صحيح ودرهمين غلة. وهذا كما تقدم هذه الأمثلة، لأنهم يجوزون ماذا؟ مسألة مسألة مد عجوة وهو درهم، يجوزونه فيقولون الزائد هذا يقابله الزائد في الطرف الثاني، لكن كما قلنا بشرط ألا يكون ذلك حيلة على الربا. وأما على رأي جمهور أهل العلم فهذه الأمثلة التي ذكرها المؤلف لا يصححونها، لأنهم يرون أنه عند مبادلة ربوي بجنسه لا بد من التساوي وزنا بوزن، وكونه يكون معهما ومع أحدهما من غير الجنس هذا لا يجوز عند الجمهور. قال: وإذا كان الغالب على الدراهم الفضة فهي فضة، وإن كان الغالب على الدنانير الذهب فهي ذهب، ويعتبر فيهما من تحريم التفاضل ما يعتبر في الجياد، وإن كان الغالب عليهما الغش فليس لهما حكم الدراهم والدنانير، فإذا بيعت بجنسها متفاضلا جاز. يعني الدراهم والدنانير لا تخلو من ثلاث حالات، لما الدراهم والدنانير لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون دراهم جيادا ودنانير جيادا، ليس فيها غش، خالصة ليس فيها غش، فهذه عندما تبادل دنانير بدنانير وش اشترط؟ يشترط الشرطين التقابض والتماثل، هذا إذا كانت ماذا؟ إذا كانت جيادا. الحالة الثانية أن يكون فيها غش لكنه يسير، الغالب هو الفضة والغالب هو الذهب، فما الحكم؟ نعم قال لك لها حكم القسم الأول، قال لك المؤلف لها حكم الجياد، يعني أنه يشترط لها الشرطان السابقان. الحالة الثالثة أن يكون الغالب هو الغش، هنا ما تأخذ حكم الذهب والفضة. نعم، فقال لك فإذا بيعت بجنسها جاز متفاضلا، يعني عندك دنانير الغالب عليها الغش، الغالب عليها الذهب، الذهب يسير، الغالب عليها الحديد، الغالب عليها الحديد، فيقول لك المؤلف يصح أن تبيع ماذا؟ دينار بدينارين، إذا كان الغالب عليها الغش، الغالب عليها الحديد، الغالب عليها النحاس إلى قره. فيقول لك المؤلف ما دام أن الغالب عليها غير الذهب ذهب حكم الذهب عنها، وذهب عنها حكم الفضة، يجوز أن تبيع متفاضلا، فيجوز أن تبيع الدينار بدينارين، درهم بدرهمين، لأنه ذهب عنها حكم الذهب والفضة، فأصبح عندنا ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام. نعم، وكلام المؤلف صواب، يعني إلا إذا كان أنه يعني، لكن إلا إذا ما لم يكن ذلك حيلة على الربا، نعم ما لم يكن ذلك حيلة على الربا، والله أعلم. قال رحمه الله: فإذا بيعت بجنسها متفاضلا جاز، وإذا اشترى سلعة ثم كسدت. المقصود بالسلعة هنا اشترى دراهم أو دنانير، نعم اشترى دراهم أو دنانير، وترك الناس المعاملة بها بطل البيع عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: عليه قيمتها يوم البيع. وقال محمد: عليه قيمتها آخر ما تعامل الناس بها. نعم، إذا اشترى سلعة ثم كسدت وترك الناس المعاملة بها، ونعم قال لك المؤلف رحمه الله تعالى بطل البيع. وهذه يعني في بعض نسخ المخطوط قبل القبض، وهذا هو الظاهر، لأنه إذا تم القبض خلاص، يعني لو أنها كسدت بعد القبض خلاص انتهى الأمر، لكن المقصود هنا قبل القبض، اشترى الدنانير قبل أن يقبض ثم كسدت، أو اشترى الدراهم قبل القبض ثم بعد ذلك كسدت، أصبحت لا تساوي شيئا. فما الحكم هنا؟ وهذا يقيد بأنه قبل القبض. قال لك المؤلف: بطل البيع عند أبي حنيفة، خلاص كل يأخذ سلعته. وقال أبو يوسف: عليه قيمتها يوم البيع. نقول للبائع: تعطي المشتري قيمة هذه الدنانير في يوم البيع. وقال محمد: عليه قيمتها آخر ما تعامل الناس بها، يعني كم تساوي في آخر معاملة الناس قبل الكساد، نعم قبل الكساد، نعم. لا يظهر أن ماذا ذكر الإمام أبو حنيفة رحمه الله أنه يبطل البيع ما دام أنه قبل القبض، لأن العقد حتى الآن لم يتم، فيكون البيع باطلا، هذا الذي أقرب. قال رحمه الله: ويجوز البيع بالفلوس. نتوقف على هذا. سبحانك اللهم ربنا.